أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 94 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واليوم إن شاء الله تتمة وختام فصل أحكام الجماعة. وكما ذكرنا في درس أمس، في بعض النسخ يترجم لهذا الباب بقوله فصل في بيان الأعذار المرخصة لترك الجماعة، وفي نسخة أخرى قال تتمة، ثم ذكر جملة من الأعذار للتخلف عن صلاة الجماعة. عرفنا فيما مضى أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، ومش معنى أن هي فرض على الكفاية إنه يجوز للإنسان أو يباح للإنسان أن يتركها بلا عذر. الأصل أن يكون حريصا أشد الحرص على الصلاة في جماعة لما ورد في فضلها، والترغيب والحث على هذه الصلاة، ولهذا لا يتهاون فيها إلا شخص كسول راغب عن هذا الأجر وعن هذا الثواب. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالتخلف عن الصلاة في جماعة، عن شهود الصلاة في جماعة، هذا كان علامة على سوء طوية لهذا الشخص الذي لا يصلي في جماعة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم أذهب إلى رجال لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا فيه تغليظ من النبي صلى الله عليه وسلم في حق من تهاون في شأن صلاة الجماعة. فنحن نقول صلاة الجماعة الأصل فيها أنها فرض على الكفاية، وهذا مذهب الشافعية، لكن ليس معنى ذلك أن يتهاون الإنسان فيها أو أن يتركها بلا عذر. ولهذا سنجد أن العلماء بعدما يتكلمون عن أحكام الجماعة وأحكام صلاة الجمعة كذلك يذكرون جملة من الأعذار إذا توفر عذر منها انتفت كراهة ترك هذه الجماعة، أو انتفى الإثم فيما إذا تعين على الشخص أن يصلي في جماعة، زي مثلا صلاة الجمعة. فلو وجد عذر من هذه الأعذار قلنا له يجوز لك أن تترك الصلاة في جماعة ولا كراهة في ذلك. ولو كان مثلا تاركا لصلاة الجمعة لعذر من هذه الأعذار نقول له يجوز لك أن تترك صلاة الجمعة ولا إثم عليك في ذلك. فعندنا الآن جملة من الأعذار لو توفرت انتفت الكراهة أو انتفى الإثم على النحو الذي فصلناه. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى قال تتمة وعذر الجماعة كالجمعة، يعني سيذكر الآن في هذه التتمة الأعذار المرخصة لترك الجماعة حتى تنتفي الكراهة إذا كانت هذه الجماعة مسنونة في فقه، أو حتى ينتفي الإثم إذا كانت هذه الجماعة واجبة في حقه. والأصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فلا صلاة له يعني لا صلاة له كاملة إلا إذا كان معذورا. وعندنا الأعذار المرخصة في ترك الجمعة وفي ترك الجماعة القسم الأول وهي أعذار عامة، القسم الثاني وهي أعذار خاصة. الأعذار العامة زي المطر، زي الريح، وزي شدة الحر، كذلك شدة البرد، كل هذه أعذار عامة. وعندنا أيضا قسم آخر وهي الأعذار الخاصة. الأعذار الخاصة زي المرض الذي يشق بالإنسان شدة النعاس وتمريض قريب له إلى آخره. لو توفر عذر من هذه الأعذار أو نحو هذه الأعذار التي سنذكرها فإنه يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. قال الشيخ: وعذر الجماعة كالجمعة. وعذر الجماعة كالجمعة، يعني أعذار الجماعة هي أعذار الجمعة، أو بمعنى أصح نقول أعذار ترك الجمعة هي أعذار ترك الجماعة. فلو توفر عذر من هذه الأعذار جاز له أن يترك صلاة الجمعة، وجاز له كذلك أن يترك صلاة الجماعة. فذكر الشيخ رحمه الله أول هذه الأعذار، قال: مطر يبل ثوبه للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في الرحال يوم مطر. يبل أسفل النعال بخلاف ما لا يبله، وهذا هو العذر الأول من أعذار ترك الجماعة وترك الجمعة، وهو المطر. والمطر هذا عذر عام ولا عذر خاص؟ المطر هذا عذر عام. فأول هذه الأعذار هو المطر، ولا فرق بين أن يكون هذا المطر في الليل أو أن يكون هذا المطر في النهار. ومثل المطر كذلك الثلج وكذلك البرد، فهذا أيضا عذر يباح به ترك الصلاة في جماعة وكذلك ترك صلاة الجمعة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى قيد ذلك بقيد، فقال: مطر يبل ثوبه. مطر يبل ثوبه، لماذا؟ لأن المشقة حينئذ تكون موجودة. طيب لماذا قال مطر يبل الثوب؟ ليخرج بذلك المطر الخفيف، ليخرج بذلك المطر الخفيف، فإنه لا مشقة فيه، ولهذا ليس عذرا في ترك الجماعة وليس عذرا كذلك في ترك الجمعة. فإذا بنفرق بين المطر الشديد الذي يبل الثوب والمطر الخفيف الذي لا يبل الثوب، فهذا ليس عذرا لإسقاط الجماعة. قال في الإعاب: حتى لو كان عنده ما يمنع بلله، حتى لو كان عنده ما يمنع بلله، فهذا أيضا يكون عذرا. يعني حتى لو كان عنده مثلا شيء بيلبسه يمنعه من بلل البدن ويمنع من بلل الثوب تحته، أيضا يكون عذرا له في ترك هذه الجماعة. ليه؟ لأن المشقة ما زالت موجودة في المشي في هذا المطر الشديد. وقال الشيخ للخبر الصحيح، قال الشيخ للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في الرحال يوم مطر، وهذا دليل على أن المطر عذر من الأعذار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، كان هذا في زمن الحديبية، أصابهم مطر، قال: لم يبل أسفل نعالنا. قال: فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم. صلوا في رحالكم يعني صلوا في بيوتكم. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة من أجل هذا المطر. قال رحمه الله: بخلاف ما لا يبله، بخلاف ما لا يبله، وهذا محترز من قوله يبل ثوبه. فلو كان خفيفا أو كان الشخص يمشي في كن، يمشي في كن يعني يمشي تحت مظلات بحيث لا ينزل عليه شيء من المطر، يبقى هنا ليس له عذر في ترك هذه الجماعة، مع مثلا شمسية أو مظلة، أو يمشي تحت أسقف أو تحت تند أو نحو ذلك، فيستطيع أن يصل إلى المسجد أو يصل إلى الجماعة دون مشقة، يبقى هنا لا عذر له في ترك هذه الجماعة. لكن ما فيش كن يمشي تحته إلى أن يصل إلى هذه الجماعة، فهنا نقول هذا المطر لو كان شديدا هو عذر لك في ترك هذه الجماعة. قال نعم قطر الماء من سقوف الطريق عذر وإن لم يبله لغلبة نجاسته أو استقذاره. وهذا استدراك من الشيخ رحمه الله تعالى، يعني أن المطر لو تقاطر، يعني أن الماء لو تقاطر من السقوف بعد فراغ المطر فهذا يعد عذرا حتى وإن كان لا يبل الثوب. ليه؟ لأن هذا يغلب عليه النجاسة ويغلب عليه الاستقذار. ومثل ذلك المزاريب، المزراب، أحيانا مثلا ممكن نجد أن المطر قد توقف لكن ما زالت المياه تنزل من هذه المزاريب، ويشق على الإنسان أن يمشي تحت هذه المياه لأنها ربما كانت مستقذرة توسخ الثوب وتوسخ البدن، ربما كانت نجسة، فهذا أيضا يعد عذرا من الأعذار حتى وإن لم يبل ثوبه. فقال الشيخ نعم قطر الماء من سقوف الطريق عذر وإن لم يبله لغلبة نجاسته أو استقذاره. قال ووحل لم يأمن معه التلوث بالمشي فيه أو الزلق. والوحل هو الطين، وهذا عذر آخر من الأعذار. يبقى احنا عندنا الآن المطر هذا عذر، وعندنا كذلك الوحل أو الطين هذا عذر آخر حتى وإن لم يكن معه مطر. طيب من أين أتينا بذلك؟ أتينا بذلك من العلة، علة كون المطر هذا عذر من الأعذار هو المشقة، فلو وجدنا المشقة في غير المطر كان هذا أيضا عذر من الأعذار في ترك الجماعة. وعندنا الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث ابن أبي المليح عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، قال فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا، كانش فيه وحل ولا كانش فيه طين ولا أي شيء، ومع ذلك لكونه هذا المطر فيه مشقة لحضور الجماعة أو توجد المشقة لحضور الجماعة بوجود هذا المطر، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس بالصلاة في البيوت، قال صلوا في رحالكم. فمن الأعذار كذلك الوحل بفتح الحاء، وإن كان طبعا غالب الناس إنما ينطقون ذلك بالسكون وحل، وإنما هو بالفتح، وأما الإسكان فهي لغة رديئة. لماذا كان هذا عذرا من الأعذار؟ كان عذرا لأنه أشق من المطر. وقال الشيخ ووحل لم يأمن معه التلوث بالمشي فيه أو الزلق، وهذا يفيد أنه يشترط أن يكون هذا الوحل شديدا، فعلى ذلك لو كان غير شديد فلا يكون عذرا. وهذا القيد الذي ذكره الشيخ صرح به في المنهاج، وهذا هو الذي اعتمده شيخ الإسلام والرملي وكذلك الخطيب. فقال الشيخ الخطيب رحمه الله وكذا وحل شديد على الصحيح ليلا كان أو نهارا، لأنه أشق من المطر بخلاف الخفيف منه. طيب ما هو ضابط الخفيف وضابط الشديد الذي هو عذر لترك الجماعة؟ الوحل الشديد هو الذي لا يأمن معه التلويث، هو الذي لا يأمن معه التلويث، ولهذا قال الشيخ ووحل لم يأمن معه التلوث. هنا ذكر رحمه الله معنى الضابط ولم يذكر القيد، يعني لم يقل وحل شديد لكن قال ووحل لم يأمن معه التلوث، قال بالمشي فيه أو الزلق، يعني لو مشى فيه تتلوث رجله وتتلوث ثيابه أو يتلوث ثوبه، فهنا بنقول هذا عذر له في ترك الجماعة. إذا كانت رجله أو ثوبه يتلوث فهذا عذر له في ترك الجماعة. طيب لو النعل سيتلوث هل هذا عذر؟ لا، ليس بعذر، لأن النعل يتلوث من أقل شيء، فالعبرة عندي الآن بتلوث الرجل أو بتلوث الثوب، بتلوث الثوب. قال بالمشي فيه أو الزلق، يعني سواء كان يعني يتلوث بالمشي فيه أو يأمن من التلوث، لكنه ربما انزلق إذا مشى في هذا الوحل، هذا أيضا عذر من الأعذار. قال الشيخ رحمه الله: وحر شديد وإن وجد ظلا يمشي فيه. يعني من الأعذار الحر الشديد. الشيخ رحمه الله تعالى هنا لم يقيده بوقت من الأوقات، وإن كان في التحفة وغيرها قد قيد ذلك بأن يكون الوقت ظهرا. وأما الذي اعتمده الشيخ الرملي رحمه الله تعالى عدم التقييد بكونه في الظهر، فلو كان في وقت آخر فإنه يكون عذرا من الأعذار. فإذا بنقول الحر الشديد هذا عذر من الأعذار، هل يشترط أن يكون في وقت الظهر؟ هذا مما جرى فيه الخلاف عند الشيخ الرملي رحمه الله، يقول لا يشترط. فلو كان الحر شديدا فهذا عذر مطلق، فهذا عذر مطلقا. وعند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول لا بد أن يكون هذا الحر الشديد في وقت الظهر، فلو كان في غير ذلك كأن كان مثلا في الليل أو كان في العصر إلى آخره، فهذا لا يكون عذرا في ترك الجماعة. والشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر هذا القيد الذي ذكره الشيخ ابن حجر في النهاية، وهو أنه يكون في وقت الظهر، فقال وحر شديد، وحر شديد وإن وجد ظلا يمشي فيه، وهذا غاية لعد الحر الشديد عذرا من الأعذار. وإن كان طبعا يعني لو أنه وجد كنا يمشي تحته بحيث أنه لا يتأذى من هذا الحر، فلا وجه حينئذ في اعتبار هذا الحر عذرا من الأعذار، كما ذكره بعض المحشين من أصحابنا المتأخرين. لكن هل المسألة بالنسبة للحر شديد هل هو متعلق بالكن في حقيقة الأمر؟ لا، بنقول الحر الشديد لا يتعلق بالكن، ممكن أصلا يكون الإنسان جالس في بيته ومع ذلك يكون الجو شديد الحرارة، فالأمر ليس متعلق بكن، ليس متعلقا بكن يمشي فيه علشان لا يتأذى من الشمس، فقد يكون الحر موجودا دون أن يمشي الإنسان في الشمس. فلهذا قال الشيخ وإن وجد ظلا يمشي فيه، لأن الحر أصلا مؤذي حتى وإن كان في الظل وفيه مشقة، ولهذا وجد معه التيسير وسقطت بذلك الجماعة عن هذا الشخص. قال وبرد شديد، وبرد شديد يعني وعذر الجماعة أيضا برد شديد، لا فرق في ذلك بين أن يكون ليلا أو نهارا، أو أن يكون مألوفا في ذلك المحل أو غير مألوف، لأن المضار على ما يحصل به التأذي وما يحصل به المشقة. قال وظلمة شديدة بالليل يعني في أول وقت الصبح، فلو وجد ظلمة شديدة في أول وقت الصبح فهذا يكون عذرا له في ترك الجماعة. لماذا خصصنا هذا في هذا الوقت بالذات في أول وقت الصبح؟ لعظم المشقة، لعظم المشقة في هذا الوقت. قال الشيخ ومشقة، قال وبرد شديد وظلمة شديدة بالليل، قال ومشقة مرض، قال ومشقة مرض يعني والمرض الذي يشق معه الحضور مشقة تسلب كمال الخشوع، فهذا أيضا عذر من الأعذار في التخلف عن الجمعة والجماعة. يبقى الضابط عندي الآن لو كان هذا المرض هذا المرض يتسبب في ذهاب كمال الخشوع فيما لو صلى الشخص في جماعة، يبقى هنا سقطت الجماعة عن هذا الشخص. فالضابط عندي في سلب كمال الخشوع عن المصلي. قال وإن لم تبح الجلوس في الفرض، يعني حتى لو كانت مشقة هذا المرض لا تبيح له الجلوس، لكنها تذهب بكمال الخشوع، فجاز له حينئذ أن يتخلف عن الجماعة، فجاز له أن يتخلف عن الجماعة. فخرج بذلك المرض الخفيف زي مثلا الصداع اليسير والحمى الخفيفة، فهذا ليس بعذر، لأنه لا يسمى مرضا. قال: ومدافعة حدث من بول أو غائط أو ريح، يعني وعذر الجماعة مدافعة حدث. يعني إيه مدافعة حدث؟ يعني غلبة الحدث. ومحل كون المدافعة عذرا في ترك الجماعة فيما إذا لم يتمكن من تفريغ نفسه والتطهر قبل فوت الجماعة. طب لو أنه تمكن من تفريغ نفسه وتمكن من التطهر قبل أن تفوته الجماعة، يبقى هنا ليس عذرا له في ترك هذه الجماعة، يفرغ نفسه ويتطهر ثم يذهب إلى الجماعة. لكنه الآن إما أن يصلي وهو يدافع هذا الحدث، وإما أن يفرغ نفسه. ماذا يفعل؟ نقول لا، اذهب وفرغ نفسك حتى ولو فاتتك الجماعة لأنك معذور. لكن لو تمكن من تفريغ نفسه وتمكن من التطهر وإدراك الجماعة بعد ذلك، يبقى هنا لا تسقط عنه الجماعة، لا تسقط عنه الجماعة. قال الشيخ: من بول أو غائط، وهذا بيان للحدث. وهنا أطلق الحدث على الخارج اللي هو البول وكذلك الغائط وكذلك الريح. قال: فتكره الصلاة معها وإن خاف فوت الجماعة لو فرغ نفسه كما صرح به جمع. يبقى لا يصلي في جماعة مع هذا الحدث، فلو صلى في جماعة مع هذا الحدث، مع مدافعة هذا الحدث، يكون قد أتى مكروها. طيب ماذا يفعل؟ كما قلنا يفرغ نفسه حتى لو أدى ذلك إلى تفويت هذه الجماعة لأنه الآن هو معذور. قال: وحدوثها في الفرض لا يجوز قطعه. وحدوثها في الفرض يعني حدوث هذه المدافعة في أثناء صلاة الفرض لا يجوز للمصلي أن يقطع هذه الصلاة، بل يحرم عليه ذلك، إلا لو اشتد عليه الحال وخاف ضررا يبيح له التيمم. لو أنه مثلا كتم هذا الحدث وترتب على هذا الكتمان ضرر يبيح له التيمم، مثلا تلف عضو أو إذهاب منفعة عضو من الأعضاء أو ضرر شديد ومشقة شديدة ونحو ذلك من هذه الأعذار، فنقول يجوز لك أن تقطع الفرض وتذهب من أجل أن تفرغ نفسك. لكن الأصل عندي إذا لم يصل إلى هذه الحال لا يجوز له أن يقطع الفرض. لو كان يصلي صلاة مفروضة لا يجوز له أن يقطع الفرض لأنه يدافع الأخبثين، يحرم عليه ذلك، إلا لو أدى به الحال إلى أنه خاف ضررا يبيح التيمم. قال: ومحل ما ذكر في هذه إن اتسع الوقت بحيث لو فرغ نفسه أدرك الصلاة كاملة، وإلا حرم التأخير لذلك، وإلا حرم التأخير بذلك. والتقدير في كلام الشيخ رحمه الله أنه يكون عذرا مع سعة وقت لتفريغ نفسه من ذلك، وما سعة الوقت من أجل أن يصلي صلاة كاملة. طيب لو أنه ذهب وفرغ نفسه فاتته الصلاة وخرج الوقت، نقول لا يصلي حتى لو كان على هذا، حتى ولو كان على هذا النحو، إلا أن يخشى من كتمه مبيح التيمم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفقد لباس لائق به وإن وجد ساتر العورة. وهذه أيضا من جملة الأعذار، من جملة الأعذار إن هو لا يجد ثوبا يليق به من أجل أن يذهب يصلي به في جماعة. هو الآن عنده ما يستر به العورة، لكن ما عنده ثوب يليق به علشان يخرج مثلا ويصلي مع الناس، ما وجد ثيابا تليق به. عنده مثلا قمصان وعنده ملابس، لكن هذه الملابس تحتاج إلى كي، ولو أنا خرجت في هذه الملابس من دون يعني كي فهذا لا يليق به، وهذا يعد من خوارم المروءة في حق هذا الشخص. نقول خلاص لا تخرج إلى جماعة، وصلي منفردا، وأنت الآن معذور في ترك هذه الجماعة. فقال: وفقد لباس لائق به. وكما هو واضح من كلام الشيخ أن هذا يختلف من شخص إلى آخر، لأنه لو خرج في لباس لا تليق به فهذا يعني يعد من خوارم المرؤة في حق هذا الشخص. وقول الشيخ فقد لباس لائق به هذا له صورتان، إما أنه لا يجد لباسا أصلا أو وجده لكنه غير لائق به فيما إذا لبسه، فلأنه يشق عليه الخروج على هذه الحالة عد العلماء هذا من جملة الأعذار. قال وإن وجد ساتر العورة، يعني لو كان يجد ثيابا يستر بها العورة لكن هذه الثياب لا يليق أن يخرج بها للناس من أجل أن يصلي معهم في جماعة فهذا أيضا معذور، فهذا أيضا معذور. قال الشيخ وسير رفقة، وسير رفقة لمريد سفر مباح وإن أمن لمشقة استيحاشه، وهذه من الأعذار يعني وعذر الجماعة، سير رفقة يعني يريد أن يسافر معهم، يريد أن يسافر معهم ويخاف لو أنه صلى في جماعة أنه يتخلف مع أنه يتخلف عن هذه الرفقة، أنه يتخلف عن هذه الجماعة، يخاف على نفسه أو يخاف على ماله أو أنه يستوحش فيما لو تخلف عنهم. يبقى هنا بنقول أنت الآن معذور في ترك الجماعة ولك أن تسير مع هذه الرفقة حتى لا تستوحش فيما إذا سافرت وحدك، لكن شرط ذلك أن يكون السفر مباحا. السفر المباح هذا يشمل السفر الواجب والسفر المندوب والسفر المباح، فخرج بذلك غير مباح كأن كان السفر هذا لمعصية، السفر المعصية هذا لا يبيح الترخص بهذه الرخص، لا يبيح الترخص لهذه الرخص، فكل سفر فيه غرض صحيح فيجوز معه أن يترخص بهذه الرخص. واحد خرج مثلا وأراد أن يسافر للتنزه، هل هذا غرض صحيح؟ نعم هذا غرض صحيح، يجوز له أن يترك الجماعة في هذه الأحوال التي ذكرناها، إذا خاف أن يسير وحده أو خاف على نفسه أو خاف على ماله إلى آخره. قال وخوف ظالم على معصوم من عرض أو نفس أو مال، وهذه أيضا من جملة الأعذار، أنه يخاف من شخص ظالم، وعذر الجماعة خوف من شخص ظالم. وذكر الظالم في كلام الشيخ هذا مثال لا تقيد، لأنه لو كان يخاف من شيء آخر أو على شيء آخر فهذا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، زي مثلا امرأة أو رجل، نقول رجل لو أنه ذهب من أجل الصلاة في جماعة لا أدى هذا إلى احتراق الخبز الذي في التنور أو الطعام الذي مثلا في المطهى أو في البوتاجاز أو نحو ذلك، لو ذهب من أجل صلاة الجماعة سيتلف هذا الطعام، أو الطبيخ الذي في القدر هيتلف ويفسد فيما إذا لو تركه وذهب من أجل الجماعة، فهنا يباح له أن يترك الجماعة طالما أنه لا يوجد متعهد على هذه الأمور غير هذا الشخص. والشيخ الزركشي رحمه الله تعالى بيقول هذا إذا لم يقصد بذلك إسقاط الجماعة، يعني لو فعل ذلك اتفاقا أو وفاقا وليس تعمدا من أجل أن يترك الجماعة فهذا عذر، لكن لو تعمد أن يفعل ذلك في وقت الصلاة علشان يسقط الجماعة فهذا ليس بعذر. قال وخوف ظالم على معصوم من عرض، وهذا بيان للمعصوم، ويصور الشيخ رحمه الله تعالى الخوف من هذا الظالم بصور، يخاف فيما إذا خرج لصلاة الجماعة من هذا الظالم من أنه سيقذفه في عرضه، أو أنه يخاف على نفسه فيما إذا خرج من هذا الظالم، أو يخاف على ماله، فهو معذور في كل هذه الأحوال في ترك الجماعة. قال وخوف من حبس غريم معسر، وهذا أيضا من جملة الأعذار، إذا كان يخاف أن يحبس الغريم مدينه المعسر، هو الآن معسر وبعدين معهوش أي شيء يدل على أنه معسر. لو خرج إلى الجماعة سيجد هذا الغريم هذا الدائن في انتظاره، وربما أخذه ونكل به أو أنه يعني كان سببا في حبسه، فهذا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة في هذه الحالة. طب لو كان معسرا لكن معه بينة تظهر أنه معسر، يبقى لا يتخلف، ليس هذا بعذر، لأنه لو أظهر أنه معسر لوجب على الدائن حينئذ شرعا أن ينظره، إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. يبقى ننتبه الآن لهذه الصورة، الشخص الآن هذا معسر، لو خرج إلى الجماعة لأدى هذا إلى حبس هذا الشخص المعسر. هل تسقط الجماعة ولا لا تسقط؟ بنقول عندنا حالتان. الحالة الأولى عنده بينة على أنه معسر يبقى لا تسقط الجماعة. الحالة الثانية ما عنده بينة على أنه معسر يبقى تسقط الجماعة في هذه الحالة. فقول الشيخ وخوف من حبس غريم معسر فيما إذا كان هذا المعسر لا بينة ظاهرة معه على إعساره. قال وحضور مريض، قال وحضور مريض وإن لم يكن نحو قريب بلا متعهد له، أو كان نحو قريب محتضرا أو لم يكن محتضرا لكن يأنس به. الآن ذهب لعيادة مريض وهذا المريض ليس له أحد يتعهده بطعام أو شراب أو أحد يقوم على احتياجاته، فحضر هذا الشخص عنده من أجل أن يعوده، فنقول هذا الشخص الآن معذور في ترك الجماعة مطلقا طالما أن هذا المريض ليس له متعهد، ليس له متعهد، فهذا الشخص معذور في ترك الجماعة مطلقا سواء كان هذا الشخص قريبا أو لم يكن كذلك. طيب نفترض أن هذا الشخص المريض كان له متعهد، يعني شخص يقوم على احتياجاته كزوجته مثلا أو أبنائه أو بناته إلى آخره، فلو كان هذا المريض له متعهد، لو كان هذا المريض له متعهد فنقول لو كان هذا المريض قريب محتضرا أو يأنس به فهذا أيضا يكون عذرا. لو كان هذا المريض يحتضر أو كان هذا المريض يأنس بهذا الشخص الحاضر فنقول خلاص أنت الآن أيها العائد لهذا المريض معذور في ترك الجماعة. طيب نفترض أنه لم يكن كذلك بأن لم يكن غير قريب له، أو كان قريبا لهذا الشخص لكنه ليس بمحتضر، هذا المريض ليس بمحتضر ولا يأنس بهذا الشخص الحاضر، فهذا لا يكون عذرا في ترك الجماعة، فهذا لا يكون عذرا في ترك الجماعة. قال الشيخ رحمه الله وغلبة نعاس عند انتظاره للجماعة، وهذا أيضا عذر، عذر الجماعة غلبة النعاس، ومثل ذلك من باب أولى غلبة النوم، فلو أنه عجز عن دفع النعاس، عجز عن دفع النوم في الصلاة، فنقول أنت الآن معذور في ترك الجماعة بهذا الذي نزل بك. طيب الشيخ هنا بيقول وغلبة نعاس، فخرج بذلك ما لم يغلبه، كان مجرد نعاس خفيف أو كان سنة اللي هو ما يتقدم النوم من الفطور، فهذا ليس بعذر، هذا كسل. لو أنه لم يغلبه النعاس، لم يغلبه النوم، فهذا ليس بمعذور، فهذا ليس بمعذور، يذهب ويخلع عن نفسه ثوب الكسل ويصلي، لكن لو غلبه النوم والنعاس فهذا معذور وله أن يترك الجماعة. قال وعمى حيث لم يجد قائدا بأجرة المثل وإن أحسن المشي بالعصر. من جملة الأعذار كذلك أن يكون أعمى. طيب هل العمى مسقط للجماعة مطلقا؟ نقول لا، العمى مسقط للجماعة بشرط إذا لم يكن لهذا الأعمى قائدا يقوده لصلاة الجماعة، حتى لو أنه بأجرة المثل، فهذا في هذه الصورة لو كان له قائد حتى لو كان بأجرة فلا تسقط الجماعة عن هذا الأعمى. طيب نفترض أنه ليس له قائد يقوده، يبقى لا جماعة عليه حتى لو كان يحسن المشي بالعصا لوحده دون قائد، أيضا تسقط الجماعة في حقه وله أن يصلي منفردا. ثم قال الشيخ رحمه الله: إن هذه الأعذار تمنع كراهة تركها حيث سنت وإثمه حيث وجبت، ولا تحصل فضيلة الجماعة كما قال النووي في المجموع. يعني لو وجدنا عذرا من هذه الأعذار سقطت الجماعة في حقه، سواء كانت هذه الجماعة مسنونة أو كانت واجبة زي جماعة الجمعة. طيب هل معنى كده إن هو سيحصل فضيلة الجماعة لأنه ترك الجماعة لعذر؟ بيقول لا، لا يحصل فضيلة الجماعة بعذر من هذه الأعذار، حتى لو كان قد ترك هذه الأعذار، ترك هذه الجماعة لعذر من الأعذار. قال: واختار غيره ما عليه جمع متقدمون من حصولها إن قصدها لولا العذر. يعني هو جماعة من العلماء يقول لو امتنع عن الجماعة لكونه معذورا فإنه سيحصل بذلك فضيلة الجماعة، سيحصل بذلك فضيلة الجماعة. وذكر بعض أصحابنا أنه حتى لو قلنا بأن فضيلة الجماعة تحصل له فليست كفضيلة من يصلي مع الجماعة بالفعل. قال رحمه الله تعالى: قال في المجموع: يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصفه لخبر أبي داود، وهو حديث سمرة، حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. وفي رواية للبيهقي قال: فإن لم يجد فنصف دينار، وفي رواية أخرى فبدرهم أو نصف درهم أو صاع أو مد. وفي رواية ابن ماجة إن كانت مرسلة قال: أو صاع حنطة أو نصف صاع. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فلو ترك الجمعة فإنه يتصدق سواء بدينار أو بنصف دينار، وذلك لأنه ترك الجمعة بلا عذر، وهذا يعد من كبائر الذنوب عند الله تبارك وتعالى، والحسنات تذهب السيئات كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال الشيخ فصل في صلاة الجمعة، إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم، نتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.